بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال الماتن رحمه الله تعالى: في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. أخذنا على الفور، نعم وقفنا عليها. نعم، قوله: فإن زال الرق والجنون والصبا. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أحكام خاصة بهذه الشروط السابقة من أجل أن يقيد بعض هذه الشروط، فقال: فإن زال الرق. سبق لنا أن الرقيق لا يلزمه الحج، نعم، ولا يصح منه عن حجة الإسلام عند جماهير العلماء ولو أذن له سيده. هنا مسألة، وهي: إن زال الرق والجنون والصبا. قوله إن زال الرق بأن عتق، يعني في مثلا عندما أحرم بالحج وفي الطريق إلى مكة قاله سيده: أنت حر. إذن هذا الآن زال الرق، أليس كذلك؟ زال المانع من عدم الوجوب، وزال المانع من عدم الإجزاء، كذا؟ نعم؟ إذن كان الرق من شروط الوجوب ومن شروط الإجزاء، لكنه ليس من شروط الصحة، فهو يصح منه. إذن عندنا شروط إجزاء، عندنا شروط صحة، عندنا شروط لزوم، نعم؟ فهو الآن زالت هذه الأشياء، فقال له سيده: أنت حر، فهل يصح بعد أن أحرم؟ نقول: أما إن أحرم قبل، إن عتق قبل الإحرام، فهذا إجماعاً أنه قبل أن يحرم، إذا عتق قبل أن يحرم أنه يصح ويجزئ عن حجة الإسلام، هذا بإجماع، يعني بمعنى الطائف قبل لا يصل الميقات قيل له: أنت حر. فهنا إجماعاً لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه زال المانع قبل الإحرام. الآن المسألة هنا ليست في مسألة قبل الإحرام، وإن المسألة هنا رحمك الله بعد الإحرام، المسألة هنا بعد الإحرام. قال: إن زال الرق والجنون. كيف الجنون؟ يعني هو مجنون لا عقل له ثم عتق. السؤال الذي يفرض نفسه: هل يصح الحج من المجنون؟ ها؟ طبعا لا يجزئ عنه، ها، إجماع، لأن الصبي بابولة، يعني الصبي مع عقل ولا الذي غير هو غير بالغ، ها، لا يجزئ عنه إجماعا، ليس كذلك؟ فين باب أولى؟ المجنون. إذن لا يجزئ هذا إجماعا، فهل هو لا يصح؟ نعم، جماهير العلماء على أن المجنون لا يصح عنه، لا يصح منه الحج بنفسه، بأن يلبي وهو، ها، جبنا مجنون وقلنا قال لبيك حجا ولا لبيك عمره وقال ورانا، ها، جماهير العلماء وحكي الإجماع عليه على أنه لا يصح الحج بنفسه. لماذا لا يصح الحج بنفسه؟ نعم، لأنه لا نية له. طيب، فهل انعقده عنه وليه يصح منه الحج؟ نفس المجنون قام عنه الولي لبيك عن فلان، هذا المجنون، هل يصح منه الحج أم لا يصح منه الحج؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، قيل بأنه يصح منه الحج ما دام أن الذي عقد عنه وليه، وهذا مذهب جمهور العلماء. ما دليلهم؟ قياس قياسا على الصبي. نعم قياسا على الصبي. قال لما صح من الصبي وهو صغير فإن باب أولى أن يصح من المجنون وهو وقد يكون كبيرا. ويشترك المجنون والصبي غير المميز غير المميز بماذا؟ بعدم التمييز وعدم الفهم وعدم العقل. لا لا لا كلهم لا يفهمون ولا يميزون فيشتركون. نعم. وقيل بأنه لا يصح مطلقا حتى ولو عقد عنه وليه، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهي وجه للشافعية أنه لا يصح. ما دليلهم؟ حتى المميز حتى الصبي حتى الصبي حتى الصبي نعم نعم لا يوجد دليل. الأصل أن العبادات تصح من صاحبها. نعم فالصبي على غير القياس أصلا، يعني لولا النص في الصبي ها ما صح قياسا ومنطقا، لا يصح لأنه لم يلبي بنفسه ولم يعقده بنفسه، وهي من العبادات البدنية التي يعقد لها نية. فالأصل أنه لا بد من توكيده هو أو يكون له هو من ينبي، هذا الأصل. فقالوا لا نقيس، فنقف على إيش؟ على النص. نقف على النص، ما نقيس، نقف على النص. ولا شك أن هذه ظاهرية بحتة ولا تصح. والقياس جلي، القياس جلي، هو واضح جدا، القياس جلي، يعني إما أن يكون مساويا أو قد يقال أنه من باب أولى. لما صححناه من الصبي من الصغير الذي لا عقل عمره السنة أو عمره بالأشهر، فإن نصححه من الكبير الذي يفعل كثير من العبادات. يعني الصبي لا يفعل شيئا، يعني لا يستطيع أن يطوف بنفسه ولا يستطيع أن يسعى بنفسه، بين المجنون يستطيع أن يطوف ببدنه هو ويسعى ببدنه هو، فهو يزاول العبادات، بينما الصبي الصغير لا يفعل هذا. فالصواب أن المجنون يصح إذا عقد عنه وليه. نعم. هذا احتمال الآن قول المؤلف فإن زال عنه الرق والجنون. ماذا نوجه كلام المؤلف؟ أنه بعد الإحرام، لكن أن هذا يصح إذا كان وليه قد عقد عنه. قصد المؤلف إذا كان وليه قد عقد عنه، إذا كان وليه قد عقد عنه، هذا على رأي الجمهور وعلى الرواية الأولى، صح؟ عندنا رواية ثانية أنه لا يصح، صح ولا لا؟ هل نستطيع أن نوجه هذه اللفظة على الرواية الثانية؟ إلا نستطيع بأن طرأ، نعم طرأ عليه الجنون مرة أخرى، كان عقد الإحرام صاحي زين، ثم أصابه الجنون بعد أن أحرم، ها بعد أن أحرم، لما أحرم نقول دقيقة إن زال الجنون عنك قبل عرفة صح، وإن زال الجنون عنك بعد عرفة فلا تجزئك عن حجة الإسلام. واضح؟ إذن عندنا احتمالان في توجيه كلام المؤلف والجنون، صح؟ الاحتمال الأول ما هو؟ أن يقال والجنون على أنه يصح أن يعقد الولي عنه. ما شاء الله، هو كان مجنون يعني سنين، فلما عقد عنه الإحرام شفاه الله، فنقول له قبل عرفة تصح عن حجة الإسلام وبعد عرفة لا تصح عن حجة الإسلام كما سيأتي. واضح الكلام؟ هذا على رواية الجمهور وعلى الرواية المشهورة. على الرواية الثانية أنها لا تصح حتى من وليه، ها فكيف يكون توجيه كلام المؤلف؟ أنه كان عاقلا ثم طرأ عليه الجنون. ولهذا هذه اللفظة والجنون هي من زيادات المؤلف على المقنع، ما ذكرها ابن قدامة هذه والجنون، وإنما هي من زيادات الحجاوي رحمه الله تعالى على المقنع. لفظة والجنون هذه من زيادات الحجاوي على المقنع على أصل الكتاب ابن قدامة هو المقنع. طيب هذا الآن المسألة الثانية. قال فإن زال الجنون فإن زال الرق والجنون قال والصبا. كيف يزول الصبا؟ يعني يكون يبلغ بعد أن يحرم. أيضا نقول كما قلنا في المسألة الأولى إن بلغ قبل الإحرام فهذا لا إشكال فيه إجماعا. المشكلة إذا عقد الإحرام وهو صبي ثم بلغ بعد الإحرام فهل يصح منه أو لا؟ كما سيأتي المؤلف سيفصل. يتصور هذا أن يبلغ؟ متصور بجلاء. المتصور بجلاء أنه يعني يبلغ بعدما بأن يحتلم مثلا، فإن هذا متصور أنه حينما يبلغ حينما يحرم قد يكون جلس يومين ثلاثة أيام أربعة أيام قبل عرفة أو عشرة أيام قبل عرفة أو حتى شهر قبل عرفة وحتى شهرين قبل عرفة أو لا، متصور هذا ثم يبلغ فيها، هذا متصور. طيب ما الحكم في هذا إذا زالت الموانع التي ذكرنا؟ هذه موانع هنا، فإذا زالت هذه الموانع موانع الإجزاء إذا زالت هذه الموانع ما الحكم؟ انتبهوا. قال فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، يعني في يوم عرفة بعرفة والصبا في الحج بعرفة صح فرضا، صح دعونا من العمرة صح فرضا. إذا زال الرق والجنون والصبا بعرفة صح فرضا. إذن المناط هو ماذا؟ هو الركن الحج وهو عرفة. وقوله بعرفة ليس المقصود به أن يكون في عرفة، ولا المقصود به أن يكون يوم عرفة، هذا هو المقصود. ليس المقصود به أن يكون بعرفة، يعني لا بد يكون في عرفة. فلو زال هذا لا إشكال في المسألة، يعني لو زال قبل أن يذهب إلى عرفة وتختلف المسألة، لا سواء كان في عرفة أو في خارج عرفة، المهم أنه أحرم مع وجود مانع الإجزاء، وفي يوم عرفة قبل أن ينتهي عرفة زال المانع، فيقول يجزئ فرضا. وهذا القول أن المناط هو يوم عرفة هذا عليه جماهير العلماء، أن المناط هو يوم عرفة. وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي ورواه الإمام مالك رحمه الله تعالى. القول الثاني أطلع عن دليلهم الحج عرفة. نعم دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. شو معنى الحج عرفة؟ أي أنه هو عمدة الحج، فمن وجد في هذا المكان فحجه صحيح، حجه صحيح، هذا هو الدليل. واستدلوا أيضا بأنه هو أول ركن من أركان الحج، أول ركن من أركان الحج، أول ركن عملي من أركان الحج. قد اختلف أهل العلم في النية، هل هي شرط أم ركن؟ اختلف أهل العلم في النية هل هي شرط أم ركن؟ قيل بأنها شرط، وهو المشهور من مذهب أحمد، وليست ركن، قيل إنها شرط. فإذا كانت شرطا فلا إشكال، أو لا، لأن الإنسان الصبي لو أنه لبس ستر عورته قبل الصلاة ثم بلغ بعد لبسه، نعم انعقد الإجماع على أنه لا يلزمه أن يعيد الستر مرة أخرى. بل هناك ما هو أقوى من هذا، أجمع أهل العلم على أنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء، أجمع أهل العلم على أنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء، والوضوء شرط، الطهارة شرط. فقالوا لما وجدت الشروط في الصلاة واحتموها، نعم وصححتموها، هذه الشرط صححتموها ولم تلزموا في أثنائه أن يكون بالغا، فكذلك النية شرط، فلا يلزمه أن يكون بالغا. نعم انعقد الإجماع على أنه لا يلزمه أن يعيد الطهارة. ومن قال إنها ركن قالوا إن النية تختلف عن بقية العبادات، لأن النية تشترك في العمرة وفي الحج، وتشترك النية في أنها تحدد، يحدد النسك أو لا يحدد، فليست هي مؤثرة في النسك، بخلاف عرفة، فإن من فاته عرفة فاته الحج، بينما لو لبى بالحج ولم يفته وثم فاتته العمرة وثم فاتته الحج فاته الوقوف، تلغى النية هذه ولا تصح؟ تصح، لكنه يجعلها عمرة. فإذا صححناها، صححنا العبادة. إذا نقول القول الأول وهو مذهب الجمهور أنها تصح عن حجة الإسلام للأدلة التي ذكرناها. القول الثاني أنها لا تجزي، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. استدلوا على ما ذكرنا بأنها على القول بأن النية ركن، قال القول بأن النية ركن، قالوا لما فاته بعض أجزائها فاته الحج والإجزاء، فاته الإجزاء. والعجيب أن المالكية يصححون من بلغ في أثناء الصوم، العجيب، بل الجمهور، نقول المالكية الجمهور يصححون من بلغ في أثناء الصوم وهو صائم، خلاص يقولون من نوى وهو صغير ثم في أثناء النهار بلغ، يقول يجزئه ولا يلزمه إعادته، مع أنه ابتدأه نفلا أو لا، ابتدأه نفلا، فهذا يخرم قوله ولا ما يخرمه؟ يخرم تماما، لأن النية شرط من شروط صحة الصوم كذا، أو نقول هو ركن من أركان الصوم لا إشكال فيه، وأنهم صححونها. كذلك من بلغ في أثناء في في في أثناء الصلاة، من بلغ في أثناء الصلاة، اختلف أهل العلم. لمالك رحمه الله رواية بأنه تصح الصلاة ويلزمه إعادتها، وهذه توافق الرواية الأولى التي ذكرناها لمالك أنه يصحح، أنه يصحح. فهذه الرواية في الصلاة والقول المشهور في الصوم، وهذه الرواية التي في الحج توافق مذهبه ولا توافق؟ مستقيم المذهب هذا. هنا القول الثالث في المسألة أنه إن جدد إحرامه صح، وإن لم يجدده لم يصح. كيف يجدده؟ يلبي. إن جدد إحرامه في عرفة بأن قال لبيك حجا، يجدد إحرامه فيصح الحج عن حجة الإسلام، وإذا لم يجدد فهو على النية الأولى، على التلبية الأولى التي هي تلبية النفل، فلا تصح. وهذا من أضعف الأقوال. لماذا؟ لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أصلا يرى وجوب الإتمام، يعني يرى وجوب الإتمام، يعني تلزمه النية لازمة، فنيته الثانية لا معنى، لا معنى لها البتة. يعني لو كان أبو حنيفة يرى أن الواحد على كيفه يقدر يخلع النية ثم يجدد يستقيم، لكن أنت الآن تقول بأنه يلزمه الإتمام ثم تقول يجدد، ما معنى التجديد هذا؟ هذا لا معنى له، إذ الإحرام متلبس به من قبل، فما فلا معنى لي لتجديد. وهذا من أضعف الأقوال، ولا شك أن الصواب هو المذهب، هو المذهب الأول. الأخير لأبي حنيفة، نعم. ولهذا نقول إن قد يقول قائل كيف تتغير النوايا؟ هذا كانت نفل ثم كانت فرض، كانت ركن، هذا له نظير في الشريعة؟ يقول كثير، حتى في الحج نفسه، حتى في الحج نفسه. القارن والمفرد يقول لبيك عمرة، وهذا يقول لبيك حج، وهذا يقول لبيك عمرة وحج. جاء إلى مكة فطاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج، ثم بدا له أن يتمتع، صح ولا لا؟ وش صار الآن الأول؟ صار ركن، صار الطواف ركن، أولا ركن إيش؟ ركن العمرة. والسعي صار إيش؟ صار ركن العمرة. ثم دخل عليه الحلقة ولم يدخل عليها أصلاً ولا يجب عليه، فصار الحلق واجباً في حقه، تغيرت. أولا لو أن إنسان لبى بالعمرة فقال لبيك عمرة، ثم في أثنائه أصابت المرأة الحيض وبقي يوم على عرفة ولا تطهر، ماذا نقول لها؟ ها؟ نقول جعلها اجعليها قرانا أو إفرادا عن خلاف الإفراد، لكن اجعليه قرانا. كذا تلبيتها الأولى كانت بنية بنية العمرة، بنية العمرة ما كانت تلزمها العمرة، ما كانت ركن عليها العمرة، هي قد اعتمرت قبل، فهي تلبية نفل، العمرة كانت نفل في حقها ما هي واجبة. نعم. ثم انتقلت وصارت النية نية حجة، حجة الإسلام. إذن له نظير ولا ما له نظير؟ له نظير في الحج فقط، فضلا عن عما ذكرته لكم. كان الوضوء في حقه، في حق غير الصبي، في غير حق غير البالغ، كان نفلا، ثم لما بلغ أصبح شرطا وواجبا في حقه، تجدد تغيرت. فهذا له نظير، فهذا الإيراد نعم لا يستقيم بأن نقول إن النية تختلف، لا. نعم. طيب، ولو قيل بأن ما دام في الحج، ما دام ولو فاتت ولو كان في عرفة ثم بلغ في مزدلفة أو بلغ قبل أن يحل، نعم، فهو أيضا متوجه، ولكنه لا قائل فيه، لا قائل به، لا قائل من أهل العلم بأنه يحق له ما لم يتحلل أن يكون ينتقل مباشرة حجه حجة الإسلام، لأنه مستقيم فيه، له نظير، كما نقول صلى وفي التشهد الثاني بلغ، في الصوم ذهب الصبح وذهب الظهر وذهب العصر وهو صبي، ثم بلغ في نصف العصر، ها صح. فلو قيل بأنه يصح عن حجة الإسلام ما لم يتحلل لكان له وجب قيام متمشي مع، لكنه لا قائل بهذا القول، لا أحد يقول بهذا. الأقوال منحصرة في هذه الأقوال الثلاثة. ولماذا انحصرت الأقوال الثلاثة بها؟ لوجود النص الخاص، ها الحج، حج عرفة، فأيما رجل وقف في عرفة من أي ساعة في ليلة أو نهار فقد أتم حجه، فقط يعني هذه الأدلة. وكما قلت لو قيل بي لكان القول متوجها ومتمشي أيضا مع قواعد الشريعة. إذن قوله فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة صح فرضا، إن قال قائل. طيب لو بلغ في مزدلفة، لو بلغ في مزدلفة أو عقل في مزدلفة أو عتق في مزدلفة، هل يستطيع أن يرجع؟ لا. نعم يستطيع، عند جمهور القائلين بذلك نعم يستطيع أن يرجع. لماذا؟ لأن زمن الوقوف باق لم ينتهي بعد حتى طلوع الفجر، فيجوز له أن يذهب ويقف بعرفة ثم يرجع، هذا عند الجمهور. وقيل بأنه لا يستطيع. لماذا؟ وهو وجه عند الحنابلة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يكرر الركن مرة أخرى، فقد وقع الركن نفلا فلا تستطيع أن تعيده، وقع الركن نفلا فلا تستطيع أن تعيده. ولا شك أن القول الأول هو الصواب، لأنه تلبس بالوقوف وقد بلغ فتصح وقوفه. طيب فإن قال قائل لو أن إنسانا صغيرا صبيا لم يبلغ لبى بالقران لبى بالقران، فانه سيطوف طواف القدوم وسيسعى سعي الحج قبل عرفه. وسعي الحج قيل بانه ركن وقيل بانه واجب، نرجح انه واجب، لكن قيل بانه ركن وقيل بانه واجب على القائلين بانه ركن. فهل نقول بانه والصبا في الحج قبل السعي، او نقول لا زالت في عرفه؟ قولان لاهل العلم الذين يقولون بركنيه السعي، قولان لاهل العلم. قيل بانه يجوز له ان يعيده، لماذا؟ لانه لا لا لا يفوت، لا يفوت، لا ليس له وقت، ليس كذلك؟ لا يفوت. كما قلنا بأنه يعيد الوقوف بعرفة متمشي، نعم، كما أننا نقول ارجع في الليل ووقف، كذلك نقول له بعد ذلك ارجع واسعى واجعله سعي الحج. وقيل بأنه لا يصح أن يعيده وانتهى عليه حجة الإسلام، خلاص ما يستطيع، لأنه وقع الركن منه ولا يستطيع إعادته. وقيل بأنه يصح منه السعي ولو وقع نفلا، والكلام على ماذا؟ على عرفة، والكلام على الوقوف بعرفة. فالسعي ليس هو، لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف الحج، وإنما قال الحج عرفة. فثلاثة أقوال على عند القائلين بأن السعي، والصواب أن السعي كما سيأتي واجب من واجبات الحج، كما رجح ذلك ابن تيمية وهي رواية عن أحمد. طيب، قوله فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة صح فرضا، سبق لنا أن هذا هو الصواب، نعم، وهو مذهب أكثر من يعني. قال وفي العمرة قبل طوافها، نفس الخلاف في العمرة، وهذا الخلاف متمشي عند القائلين بوجوب العمرة، أو لا؟ عند القائلين بوجوب العمرة يقوم السنية قبل البلوغ ولا بعد البلوغ، هي أصلاً نفل لا تجب عليهم. ولهذا قال وفي العمرة قبل طوافها، يعني متمشي مع القائلين بأن العمرة واجبة، أما عند القائلين بأنها سنة فهذه مسألة لا ترد، سبق لنا أنها سنة وليست بواجبة. طيب، قوله هو في العمرة قبل طوافها صح فرضا، ثم قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. فعلهما يعود على أي شيء؟ يعود على الحج والعمرة، يعود على الحج والعمرة. من الصبي والعبد نفلا، عجيب المؤلف، صح؟ قال فعلهما من الصبي والعبد، بقي واحد، صحيح؟ والمجنون، المفروض أنه يقول والمجنون لأنه ذكره قبل ذلك. هل نستطيع أن نجد مخرجا للمؤلف؟ أيوة، يعني على الرواية، على التفسير الآخر لقوله والجنون، وهو أنه ابتدأ عاقلا ثم جن، هذه لا ترد المسألة، وهذا يوضح أن المؤلف يقصد هذا، لأنه لم يعد قوله نفلا، صح ولا لا؟ هذا يؤيد أن المؤلف يرى أن المسألة في قوله والجنون من طرأ عليه، هذا هو الذي يظهر، لا ندري هل هو استخرج هذا ولا لا، لكن هذا هو الذي يظهر عندما لم يذكره، أنه يقصد أنه طرأ عليه، لأنه إذا طرأ عليه ثم فاته الوقوف بعرفة، المؤلف يقول يتم حكم الفوات، فيتمه عمره وتنتهي وتبقى في ذمته، ولم يحج اصلا. هو لم يحج اصلا، فاته الوقوف. فعندنا احتمالان الان لما حذف المؤلف والجنون، او لا؟ عندنا احتمالان، اما ان المؤلف لم يستحضر هذا اصلا، يعني لان زاد، هو الذي زاد على الكتاب الاول، على الكتاب الاصل، فلعله لم يستحضر، واما ان يكون يقصد ما ذكرناه قبل، وهو أن الجنون قد طرأ عليه بعد الإحرام. قوله وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، هذا عند جماهير العلماء اللي ذكرنا الإجماع عليهم، أما الصبي فقد ها انعقد الإجماع، وأما العبد فقد اختلف، أو يعني ما هو اختلف، وجد فيه الخلاف. ذكرنا أن ابن المنذر نقل الإجماع، والترمذي وابن قدامة والناوي وغيرهم يعني نقلوا الإجماع على هذا، لكن وجد الخلاف مع ابن حزم، وجد الخلاف مع ابن حزم، لكن على القول بمذهب الجمهور. وسبق لنا الخلاف ولا نحتاج إلى إعادته. ثم قال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. قوله انتقل الآن إلى الشرط الخامس أظنه، صح؟ مسلم الحر مكلف القادر الرابع، تفسير الرابع. قال والقادر، ما معنى القادر؟ مر معنى القادر أنه شرط من شروط الحج، قال الله جل وعلا من استطاع إليه. فما معنى القدرة؟ فما معنى القدرة؟ قال والقدرة أو القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا، يعني المؤلف ما كان بحاجة يعني إلى أن يقول من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحل، أو لا إذا وجد زاد وراحلة هو ما يقدر يركب الراحلة، دي هي به المقصودة أو لا؟ يعني هل المقصودة هي الراحلة؟ ما المقصود هي الراحلة؟ والمقصود الراحلة التي يركبها، وهذا كانت من أمكنه الركوب، هذا من زيادة المؤلف على المقنع، يعني تظهر سبحان الله تظهر الزيادات التي على المقنع من خلال يعني القراءة، تدري أن هذه العبارة ليست من أصل الكتاب، يعني يقول من أمكنه هي فيها زيادة بيان صحيح، لكنها كمتن لا تناسب، تعتمد على إيش؟ على اختصار. خلاص إذا قلت الزاد الراحلة خلاص نحن نعرف أن الراحلة التي تستطيع أن تركب عليها، أما عندك راحلة ممتازة وتبغى تركب عليها هي اللي تحتاج، أنت تحتاج أو لا؟ ها؟ ما فهمت؟ لا لا، هو هو هو أراد يعني هو أراد زيادة توضيح قطعا، يعني هو أراد زيادة توضيح، ولكن كما قلت المتون مبنية على الاختصار، وهو فعلا زادها على النص على الأصل، من أمكنه الركوب وجد زادا وراحلة، وجد زادا وراحلة أكيد، يعني لو وجد زاد لا يستطيع أكله يضره، أنا نقول له أزادا يستطيع أكله، نحتاج إلى هذه؟ ما نحتاج إلى هذه خلاص. والركوب كذلك راحلة يستطيع الركوب عليها. أنا أعتقد أن العبارة هذه فقط لزيادة التوضيح، لكنها لما كان الكتاب مختصرا لا تليق به أن تزيدها على الأصل. قوله والقادر من أمكنه الركوب، إيش أمكنه الركوب؟ يعني يستطيع أن يركبها بأن يكون يستطيع أن يثبت عليها، يستطيع أن يثبت عليها لا يسقط. من أمكنه الركوب بأن يستطيع أن يركب، يعني يستطيع أن يحرك رجله، أن كان الركوب بأن كان مثلا لا يوجعه ظهره وليس بيهتز عند الركوب فيستطيع أن يركب، هذا هو المقصود. قال من أمكنه الركوب، علم من ذلك أنه من لم يمكنه الركوب فليس بمستطيع، وهذا ثابت في النص حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، أنها قالت المرأة قالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، وفي رواية مسلم قال لا يستطيع أن يركب على بعيره، إذن يثبت يركب يعني بعير معنى واحد. في وقتنا هذا يمكن، هذا ممكن، هذا في وقتنا ها يعني يخشى منها ها شلون؟ إيه بعض المعاقين صحيح لا يستطيع، يعني بعض الرواحل لا تناسبه، يعني بعض الناس لا تستطيع تناسبه بعض السيارات. نعم. قال من أمكنه الركوب، قال وجد زادا ومركوبا، هذا هو مذهب الجمهور في تفسير الاستطاعة. ما معنى الاستطاعة في الحج؟ هو الراحلة والزاد. فمن وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج، ومن لم يجد زادا ولا راحلة لم يجد عليه الحج، ومن وجد أحدهما ولم يجد الآخر لم يجب عليه الحج، لا بد من وجودهما جميعا بشرط أن يكون يحتاج إليهما، بشرط أن يكون يحتاج إليهما، فأهل مكة لا يحتاج الراحلة، أولا لما كان أهل مكة السليم المعافى لا يحتاج إليهما، أولا فلا نشترط له الراحلة. هذا الشخص كل شخص مستطيع يستطيع أن يمشي 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو لا يلزمه راحلة، هذا الشخص متعافي ليس كذلك؟ نعم. ما نقول لا ما دام ما معك دباب ولا معك سيارة يا أهل مكة تمشي عليك، لا وهو نشوفه يروح يخفف ويمشي 8 كيلو باليوم، ما هو صحيح. المتعافي يستطيع أن يمشي 6 كيلو. إذن قول زاد وراحلة ليست هي مقصودة في ذاتها، وإنما لأنها هي المحتاج إليها عادة في السفر. ولهذا الحنابلة قالوا بشرط أن يكون فوق مسافة القصر، فوق مسافة القصر. أما إذا كان دون المواقيت ودون مسافة القصر فإنه من عادة الناس أن يمشوا على 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو، لا يضرهم هذا. هذا صرح به الحنابلة، قال لا بد أن يكون أقل من مسافة، أن يكون أكثر من مسافة القصر. كذلك الزاد، لو كان الزاد هو موجود في كل مكان في وقتنا هذا، هذا معنى الزاد أنه لازم يشيله معه، وإنما هو أن يجد ما يأكله، هذا هو الواجب. كذلك الكساء، هو قال زادا وراحلة، نعم، وما يحتاجه هو، يعني معناه أن هذا فقط الزاد وراحلة، ولو كان لكن لو كان له كسوة ليس لا يجد كسوة، فلو قدر أنه في من أهل مثلا الشام وسيمر في بلادنا وهي شديدة البرد ولا يجد ما يستدفئ به من الكساء، لا يملك هذا، وهو يملك زادا ويملك راحلة، هل نقول يجب عليك الحج؟ لا، وإنما هذا هو المقصود الذي هو الزاد والراحلة هو الأصل، وإلا فإن الكساء متصور أن يكون في كل وقت، إذن نقول ما يحتاج إليه. طيب، فالزاد والراحلة هما شرط عند الجمهور، هما معنى الاستطاعة، هما معنى الاستطاعة. والزاد والراحلة هذه الاستطاعة هي الاستطاعة المذكورة في باب الجهاد، هي الاستطاعة نفسها عند الجمهور، فيشترطون في وجوب الحج في وجوب الجهاد شروط الحج بأن يكون مستطيعا. ما معنى الاستطاعة؟ قالوا الزاد والراحلة، لا بد من الزاد ولا بد من الراحلة، فمن لم يجد زادا ولا راحلة لم يجب عليه وليس مستطيعا. نقف على هذا لأن سنفصل أيضا، بقي عندنا مسائل، قلنا ذكرنا الكساء، بقي عندنا أمن الطريق والخفارة وغلبة الهلاك وغلبة السلامة، سيأتينا الكلام في هذا واختيار ابن تيمية رحمه تعالى، ومن يعني من الفقه العجيب عند ابن تيمية رحمه تعالى في اختياره، وهو مضطرد في باب الجهاد وفي باب الحج، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. حديث الحافظ محمد الطفل لشخص آخر. إيه بمعنى.